جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي في الرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير في شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، شرح فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الخدف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم هديه عليه الصلاة والسلام في عرفة والمزدلفة، وأنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع منها، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فأخذ أهل العلم من هذا وجوب البقاء والوقوف في عرفة إلى تمام مغيب القرص، وكذلك سائر ما فعله عليه الصلاة والسلام في الحج، فالأصل فيه الوجوب إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام أفاض دفع من عرفة إلى المزدلفة، ثم لما وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للربا للعشاء بأذان وإقامتين، وأنه نام بها حتى أصبح، ثم صلى الفجر في أول وقتها أول ما طلع الفجر، ثم بعد ذلك وقف عند المشعر الحرام واستقبل القبلة وجعل يدعو، كما أنه في عرفة استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وكذلك في المزدلفة يدعو الله سبحانه وتعالى ويهلله ويكبره. ثم بعد ذلك انطلق إلى، بعدما أصبح وأسفر جدا، انطلق إلى منى متوجها إليها عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف رحمه الله: وفي طريقه ذلك، يعني طريقه من المزدلفة إلى منى، أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات، وهذا أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، وفيه دليل على أنه لا يشرع جمع الحصيات أو أخذها من الليل، بل السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، إلا لمن احتاج وخشي أن يعجله أصحابه ولا يتيسر له أخذها لزحام أو مشقة عليه ونحو ذلك، وإلا فالأصل كما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام أنه في طريقه، وهذا يشمل طريقه في مزدلفة وكذلك وهو في منى، المقصود في طريقه، سواء أخذها في طريقه وهو في المزدلفة أو وهو في منى ولم يكسرها، بل أخذ حصيات مثل حبة الحمص والباقي لا، يعني حبة حصيات صغيرة. قال: ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من الحصى من حصى الخذف. حصى الخذف يعني التي يخذف بها، الحصى التي يخذف بها يرمى بها، وهي ما توضع على الإبهام وترمى بالسبابة هكذا، هذه تكون حصات صغيرة. ولكن ليس المعنى أنه إذن بالخذف، الخذف منهي عنه، لكن هو أراد أن يبينها، والشيء قد يشبه بالشيء من وجه ويكون محمودا من وجه، مذموما من وجه، أو يكون محمودا أو يكون على جهة البيان، ولا ذم في ذلك. وكذلك أيضا قد يكون للشيء جهتان، جهة ذم وجهة أخرى لا ذم فيها، مثل ما ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: وأحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، مع أنه نهى عن الجرس وقال إنه مزامير الشيطان، لكن الجرس من جهة طنينه هو منهي عنه، ومن جهة قوة صوته وتتابعه وتداركه هو جاء وصف الوحي من هذه الجهة. وجعل ينفضهن في كفه، يعني حتى يتساقط ما بهن من التراب، ربما بعضها تكون امتلئة من التراب، فإذا تساقط لا يتحصل منها شيء، لا يتحصل منها. ثم أيضا ربما أيضا لا يحكم رميها حينما يرميها وتكون امتلئة ترابا. ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا هو تمام الحديث المتقدم، والمعنى أن المسألة اتباع، وليس المسألة هو مجرد الرمي، لا، مسألة اتباع. فكونه مثلا يغلو فيأخذ حصى كبير أو يرمي بأحذية ونعال أو ما أشبه ذلك، كله لا أصل له وكله من البدع. والواجب والمشروع هو ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير. وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه. وهذه، نعم، وهذه كانت عادته وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه. فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله. ولهذا سمي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه، أي أعيي وانقطع عن الذهاب إلى مكة. وكذلك فعل في سلوكه الحجر. ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه. وعرفة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. نعم. قال رحمه الله: فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير. هذا في صحيح مسلم جابر أنه حرك قليلا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواضع كما ذكر المصنف يحرك ويسرع كما سيأتي بك المصنف في الحجر. وقال إن هذا المكان هو مكان أصحاب الفيل، وهذا ما وقع فيه خلاف ولم يثبت بدليل بين أن هذا هو الموضع الذي حسر فيه الفيل أو حسر فيه الفيل وأهلك الله فيه أصحاب الفيل. والمعروف عند جمع من أهل العلم أن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم، وذكر ابن كثير رحمه الله أن هلاكهم في المغمس خارج الحرم قريب من عرفة، وهذا هو الظاهر، وأنهم لم يدخلوا الحرم. وفي كونه حرك لأجل أنه موضع عذاب موضع نظر، لم يأتي دليل بين في مثل هذا، ولم ينقل أن هذا أن فعل النبي أن النبي فعل عليه السلام من أجل هذا، بل الذي في حديث جابر أنه لما جاء محسر حرك قليلا، ولم يذكر شيئا من ذلك. وهذا التحريك قد يكون أمرا معتادا من جهة أنه وادي ودمث، ومثل هذا قد تسقط فيه القدم وتغور، فكأنه حرك حتى يكون أنشط للبعير في المشي فلا تسقط قدمه في التراب، وخاصة أنه أرض دمث ووادي فيصعب ويشق المشي. ويحتمل أنه أيضا لما ذكر المصنف، ومن أهل العلم من ذكر أن هذا المكان هو مكان للنصارى، وأنهم كانوا يعتادون فيه نوعا من العيد. وذكر بعضهم وذكر الشوكاني رحمه الله عن بعض أهل التاريخ أنه أو في السيرة أن العرب كانوا يجتمعون في هذا المكان ويذكرون فيه مآثرهم ومآثر آبائهم. فإن ثبت هذا فقد يكون والله أعلم لمثل هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام خالف هديه هدي المشركين، فلأجل هذا حرك في هذا الموطن، لكن إذا كان لأجل ما يفعلونه من ذكر مآثرهم فليس لأنه موطن عذاب. وكذلك أيضا إذا كان موطن لاجتماع النصارى فليس لأنه موطن نزل به العذاب، لأجل أن لا يبقى في هذا المكان وهو في عبادة الذي هو في كان من سنة الجاهلية، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يسأل هل فيه عيد من عاد الجاهلية، هل فيه وثن، حينما يسأل إنسان أنه نذر أن ينحر كذا وكذا وما أشبه ذلك. والسنة أن يفعل كما فعل، هذا هو السنة، أما العلة فالله أعلم. والمسلم عليه أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في التحريك، ومحسر هو محسر هو حرم وليس بمشعر، حرم وليس بمشعر، هو فاصل بين منى والمزدلفة، حد بين منى والمزدلفة، فليس من منى وليس من المزدلفة. وهذا إذا أمكن، وهذا إذا أمكن التحريك فيه، وإلا إذا لم يمكن فإنه في مثل هذه الحال لا يضر، مثل الرمل، الرمل إذا شق عليه ذلك أو زحم فإنه بنيته يبلغ هذا العمل ولا يلزمه أن يكلف نفسه. وهكذا أيضا سائر العبادات الأخرى التي يشق عليه أداؤها أو لا يمكن، مثل المجافات في الصلاة، الإنسان إذا كان يصلي في الصف في الغالب أنه لا يمكن أن يجافي، لا تمكن المجافات إلا للإمام والمنفرد، أما المأموم فإن مجافاته تكون بقدر المكان الذي يصلي فيه، فلو اتسعت مجافاته لضايق غيره من المصلين، بل ربما منعه من أن ضايقه مسألة وضع اليدين حال السجود. وهذا أيضا يجري في كل عبادة يشق أداؤها. قال: وكذلك فعل في سلوك الحجر ومحسر برز. نعم، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه رب اسرعوا السير، قال: أن يصيبكم ما أصابهم. ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة كما تقدم، لا من هذه ولا من هذه. نعم، وش بعده، وش اللي عندك يا شيخ؟ عرنة ولا عرنة؟ نعم، لا من هذه ولا من هذه، هو عندنا عرفة لكن عرنة، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، برزخ بين عرفة ومشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، منى حرم ومشعر، وهذا واضح، هي مشعر لأنه يشرع المبيت، يجب المبيت فيها في أيام التشريق، وهي من الحرم، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، يعني لا يشرع الوقوف فيه بل يشرع الإسراع فيها على قول أهل العلم. ومزدلفة حرم ومشعر، هي حرم داخل الحرم ومشعر لأنه يجب المبيت فيها ليلة العاشر. وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر، عرفة حل ليست مشعر لكنها مشعر، بل هي الحج والحج عرفة. نعم. قال رحمه الله: سلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوبه من الحر، وفيه جواز استغلال المحرم بالمحمل ونحوه. نعم. وسلك الطريق الوسطى، وهذا ثبت في صحيح مسلم حديث جابر، وهي طريق كانت معروفة في ذلك الزمان ولا تعرف على سبيل التعيين الآن، بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني أنها أيسر وأقرب إلى الجمرة. وهذا يبين أن الحاج وكل متعبد حينما يقصد مكانا كالذي يقصد المسجد للجماعة أو الجمعة أو غير السنة أن يسير في الطريق الأيسر والأسهل، فلا يتكلف يقصد الطريق البعيد على زعم أن فيه مشقة والمشقة أعظم، لا، المشقة لا تقصد، والشريعة ليس فيها مشقة، بل يشرع للعبد أن يجتنب ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشق الإنسان نفسه. لكن إذا كانت المشقة حاصلة تبعا فهذه هي التي يؤجر عليها، وهي المشقة التي يعظم الأجر بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الصحيح: أجرك على قدر نصابك. أجرك على، أما القول بأن الأجر على قدر المشقة هذا ليس صحيح على الإطلاق، لا، لكن على قدر المشقة حينما تكون المشقة حاصلة تبعا لا قصدا. فلو أن إنسان أراد أن يقصد إلى المسجد من طريق بعيد نقول هذا لا يشرع، أو قصد أن يدب دبيبا هذا لا يشرع، بل يمشي على هيئته ويقصد إلى المسجد من الطريق الذي المعتاد. وكون المشقة تحصل تبعا هذا لا يجر عليه، كما في صحيح مسلم وابن كعب في الرجل الذي كان بعيدا من المسجد وكان في طريقه الرمضاء ويأتي إلى المسجد مع شدة الحر ولا يركب حمارا، فقال له أبي رضي الله عنه: ألا اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء والشمس؟ قال: إني أريد أن يكتب الله لي خطايا كلما ذهبت وكلما أتيت، وما يسرني أن بيتي مطنب بجنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعظمت ذلك، فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال: قد أعطاك الله، أو قال: أعطاه الله ذلك كله. وعند ابن ماجه: قد أنطاك، عن لغة اليمن، قد أنطاك الله ذلك كله، يعني حينما تكون المشقة حاصلة تبعا. فلو أن إنسان قصد المسجد مثلا مكان بعيد ولم يركب السيارة ولا ضرر عليه لهذا لا بأس بذلك، ولهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل: ألا اتخذت حمارا كما قالوا ابن كعب، بل أقره على ذلك، لأنه وتكتب له خطاه ذاهب وهو راجع، لأن خطاه ذاهب وسيلة إلى عبادة، وخطاه وهو راجع متولد عن تلك العبادة وأثر من آثارها، وهذا الأثر يتبع هذه العبادة، وهو من التوابع، هو من التوابع، والتابع تابع، لكن لا يقصد الإنسان إلى مشقة. كذلك أيضا في سير الإنسان في حجه وعمرته يقصد اليسر والتسهيل، لكن بلا رفاهية تذهب المعاني التي تطلب في الحج والمشاعر. قال: حتى أتى منى فأتى جمرة العقبة. وهذا هو السنة، أن يبادر الحاج إلى الجمرة قبل أي شيء، لأن رمي الجمرة في حق الحجاج بمثابة صلاة العيد في حق الآفاقيين، ولهذا ليس عليهم صلاة عيد، بل لا يشرع صلاة العيد، إنما يصلي الحاج صلاة العيد تبعا لغيره، كما لو ذهب إلى مكة ليطوف فوافق الصلاة العيد فإنه لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي، كما أن المسافر لا يشرع له أن يصلي الجمعة، لكن لو مر في طريقه ببلد والناس يصلون الجمعة، أو في مكان في محطة مثلا فدخل المسجد وهم يصلون الجمعة يصلي الجمعة تبعا لهم. فأتى جمرة العقبة ووقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة على راحته. وهذا هو الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث مسعود، وأنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا حينما كانت جبل، أما الآن فأزيل. وإذا تحرى الإنسان هذا الموطن كان أفضل، أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وما جاء في الترمذي من رواية مسعود أنه استقبل القبلة ورماها وجعل منى عن يساره، أنه استقبل القبلة، هذه رواية ضعيفة السند، أو سندها فيه ضعف ومتنها فيه نكارة، سند ضعيف، فعلى هذا يكون الخبر منكر، لأنه من طريق المسعودي، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، هذا أخو عبيد، هو أخو عبد الرحمن بن عبد الله، أخو عبيد الله بن عتبة وعون بن عتبة، هما ثقتان إمامان، لكن أخوهم عبد الرحمن هذا ضعيف رحمة الله على الجميع. قال: فرماها راكب على طلوع الشمس، وهذا هو السنة أن ترمى بعد طلوع الشمس والأكمل. تقدم أن جمهور العلماء جوزوا رميها بعد نصف الليل، واختار ابن القيم كما تقدم أن النفر يكون بعد غيبوبة من منى من مزدلفة، يكون بعد غيبوبة القمر على حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وإذا كان الإنسان معه ضعفة كبار فهذا لا إشكال أنه تبع لهم وأنه يرمي معهم حتى ولو كان قبل طلوع الشمس. قال واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، والمعنى أنه لا يجزي أن يرميها جميعا، فلو رماها جميعا فهي حصاة واحدة ولا أصل له، وهذا الفعل خلاف السنة، فيرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة. ثبت في الصحيح حديث الفضل لأنه ردف النبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية. وحينئذ وهل حينئذ يقول قطع التلبية يعني قطع التلبية مع أول حصاة أو قطع التلبية مع آخر حصاة؟ الجمهور على أنه قطع التلبية مع أول حصاة لأنه اشتغل بذكر آخر وهو التكبير مع الرمي. وذهب بعض العلم إلى أنه يلبي ويكبر، يلبي ويكبر. وظاهر رواية الصحيحين أنه لما انتهى الجمرة كبر مجملة، وجاءت رواية عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال حتى قطع التلبية مع آخر جمرة أو مع آخر حصاة، حتى قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة رحمه الله هذا خبر صحيح مفسر، المعنى أنه يلبي مع التكبير حتى يفرغ من الرمي. ومنهم من قالوا هذه الشهادة، فإذا أمكن الجمع بينهما كان حسن، لأن هذا الوقت وقت تلبية ولم يحصل التحلل، ولم يحصل التحلل في هذه الحال وهو في وقت تلبية. قال وبلال وأسامة معه أحدهم آخذ بخطام ناقة والآخر يظله بثوب حر، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها، وهذا فيه دليل لما تقدم لا بأس باستظلال المحرم، ولهذا قال وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، يعني من العمارية، والذي ينهى عنه هو أن يغطي رأسه، وهذا بلا خلاف. نعم. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، وقال في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. ثم رجع إلى منى عليه الصلاة والسلام فخطب خطبة بليغة، نعم، فأعلمهم فيها بحرمة يوم النحر، وهذه خطبة ثابتة في الصحيحين عن جمع الصحابة من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي بكرة في هذه الخطبة في يوم النحر، وأنه خطب مضوحة عليه الصلاة والسلام، وبين حرمة هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم كما جاء في الأخبار، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وثبت في صحيح مسلم من حديث أم الحصين، وكذلك أمرهم أن يأخذوا مناسكهم عنه، وقال لتأخذوا عني مناسككم، يعني كل ما رأيتم من المناسك مما فعلته فخذوه عني، وأن هذا هو الواجب في النسك أن يصنع كما صنع عليه الصلاة والسلام، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذا عن جابر في صحيح مسلم، وجاء أيضا في البخاري معناه، ولها سماها الناس حجة الوداع، لأنه ودع الناس عليه الصلاة والسلام وعلمهم مناسكهم، يعني بالقول والفعل، وهذا أتم ما يكون من التعليم والبيان. وأنزل المهاجرين وصار منازلهم عليه الصلاة والسلام، يعني في المسجد في الخيف قريب من الجمرة الصغرى، وهذا ثبت بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي وهو صحابي صغير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنزل المهاجرين عن يمين المسجد، وأنزل الأنصار عن يسار المسجد القبلة، يعني عن يسار القبلة، ثم الناس حولهم من ها هنا وها هنا، وثم فتح الله أسماع الناس حتى بلغتهم خطبته عليه الصلاة والسلام. وهذه رواية صحيحة من رواية عبد الرحمن التيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أمورا عظيمة، مع أنه خطبهم في عرفة، لكن أيضا خطب خطبة عظيمة في يوم النحر. ستأتي خطبة أيضا ثالثة في أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر. وقال في خطبة: لا يجني جان إلا على نفسه. وهذا أيضا رواه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص، وفيه رد لما كان عليه الجاهلية أنهم يأخذون غير الجاني بجريرة قريبه، بجريرة أبيه، بجريرة ابنه، بجريرة أخيه، وأن هذا من سنة الجاهلية، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجني جان على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليك الرجل قال: هو ابنك؟ قال: نعم يا رسول الله. وقال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، يعني جريرته عليه وهو ابنك وجريرتك عليك، فلا يجني جان إلا على نفسه، فكيف بمن هو دون ذلك، ممن صلته دون ذلك. قال: وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسار كما تقدم، والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى يسمعون في منازلهم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتقدم في حديث عبد الرحمن معاذ التيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبته: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا رواه الترمذي عن أبي أمامة بإسناد صحيح. وأبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، عمر. وقال في نفس الحديث: وكنت يومها ابن 30 سنة، ابن 30 سنة، يعني في حجة الوداع عام العاشر من الهجرة، وتوفي سنة 86، توفي سنة 86. فإذا كان له عام حجة الوداع، إذا كان له 30 سنة ومات سنة 86، كم يكون له من العمر لما مات؟ نعم 106، نعم صح 106، لأنك تسقط من 86 كم سنة؟ 10 سنوات، التي هي سنة 10 سنوات من هجرة عليه الصلاة والسلام. وودع حين الناس فقالوا حجة الوداع، حجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها عليه، ولم يعش بعدها إلا أيام يسيرة، أقل من 83 يوما. نعم. قال رحمه الله: ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها عدد سني عمره. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وقال: من شاء اقتطع. فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في حجته ونحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده 7 بدن قيامة، قيل: يخرج على أحد وجوه 3. نعم. قال رحمه: ثم صرف عليه الصلاة والسلام بعدما رجع إلى منى فخطب هذه الخطبة البليغة، صرف إلى المنحر لمنى عليه الصلاة والسلام، لأنه رمى ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، فنحر 63 بدنة، وهذا في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه نحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنها تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى قائمة على 3، وكذلك رواه أبو داود من حديث جابر، وأن هذا هو السنة فيها أن تنحر بخلاف الغنم والبقر فإنها تذبح، وكان عددها عدد سني عمره، يعني عاش 63 عليه الصلاة والسلام على القول أنه نحر 63. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100. كم بقي من 100 إذا كان نحر 63؟ 37. نعم. وجاء في الرواية التي سيأتي في كلام مصنف أنه نحر 7 بدن قياما كما قال. ثم أمسك وأمر أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمر أن يتصدق بجلالها وجلودها. الجل هو الذي يوضع عليها على ظهرها، وهذا في الصحيحين من حديث علي. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يعطى الجزار من جلودها وجلالها ولحومها، لأن حقه في الأجرة، ولهذا قال: وأمر ألا يعطى في جزار يعطى الجزار من جزارتها، وقال يعني نهى أن يعطى في جزارتها شيئا، وعند هذا الصحيح عند مسلم أن يعطى في جزارتها منها في جزارتها، يعني يفهم منه أنه إذا أعطاه شيئا منها لكن ليس من الأجرة هذا لا بأس به، كما لو استأجر الإنسان من يذبح هديه أو أضحيته ثم أعطاه الأجرة كاملة التي اتفق معه ثم أعطاه شيئا منها لا بأس به، لا بأس إذا أعطاه منها، لكن أن يعطيه على أنه أجرة هذا لا يجزئ لا يجوز، بل الواجب أن يعطيه أجرته إلا إذا كان متطوعا متبرعا بها في هذه الحالة وليس له أجرة تبرع بذلك فيعطيه هذا لا بأس به. وقال: نحن نعطيه من عندنا، وأن هذا هو السنة أن يعطى مال أو أجرة من غير لحمها. وقال: من شاء اقتطع، وهذا رواه أبو داود عن عبد الله بن قرط الثمالي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرب له 5 بدنات أو 6 بدنات فجعلنا يزدلفنا إليه أيتهن يبدأ بها. يزدلفنا ايش معنى يزدلفنا؟ يعني سابقنا ويسرعنا إليه، هذا من آية لك كل واحدة تسرع إليه عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله، وهذا من كلام الإمام القيم: فإن قيل في الصحيحين عن أنس، يعني هذا تساؤل أو هذا الإيراد، أنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده 7 بدن قياما، وفي حديث جابر 63، ما الجمع بينهما؟ سيأتي ذكر وجوه الجمع، وهذه الوجوه التي ذكرها نقلها ابن القيم رحمه الله من كلام ابن حزم. نعم. وهذا الحديث عزوه للصحيحين فيه نظر، والصواب أن يقال في الصحيحين واللفظ لمسلم واللفظ للبخاري إذ الحديث في الصحيحين، لكن زيادة 7 بدن هذه في البخاري ليست عند مسلم ذكر 7 البدنات. وهذا الحديث اللي تقدم أوله أنه صلى في المدينة 4 وبذي الحليفة 2 ثم ركب ناقته فلما علت به على البيداء أهل عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة، وذكر الحديث وأنه نحر 7 بدن، فهذا التمام في البخاري. أما أوله إلى قوله صلى بالمدينة إلى صلى من قوله صلى بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 هذا متفق عليه. أما هذه الزيادة فهي من أفراد البخاري. نعم. فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في حجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، قيل يخرج على أحد وجوه 3: أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63 ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي. وهذا الوجه الأول فيه نظر بل هو ضعيف، وهذا من كلام الحجم رحمه الله، يقول لم ينحر أكثر من 7 بدن وثم أمر من نحر، وأضيف إليه لأنه أمر بذلك ثم أمر عليا فنحر ما بقي. هذا مخالف رواية جابر أنه نحرها عليه الصلاة والسلام بيده 63 ثم أمر عليه فنحر ما غضى، فهذا الوجه ضعيف. نعم. الثاني أن يكون أنس رضي الله عنه لم يشاهد إلا 7 وشاهد جابر رضي الله عنه تمام النحر، وهذا أحسن الوجه، هذا يعني أن جابر شاهد أنه نحر 63 وأنس رضي الله عنه شاهد 7 منها، فيكون جابر زاد عليه بأن رأى بقية 63 وهي 56 ناقة و56 ناقة. نعم. الثالث أنه نحر بيده منفردا 7 ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال عرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدنة ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 والله أعلم. وهذا الوجه أجود الوجوه، وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام نحر 7 بيده ثم نحر 63 هو وعلي، فيكون النبي نحر 70 عليه الصلاة والسلام، 7 منها انفرد بها و63 مع علي. وفي حديث غرفة بن الحارث الكندي هو من طريق عبد الله بن الحارث الأزدي وفيه لين، لكن للجمع بين الأخبار إذا كان الخبر لأجل جمع الأخبار فأمره أيسر، ليس أنه حجة مستقل، لكن لأجل جمع الأخبار في هذا الباب. وفيه أن علي النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ بأسفل الحربة، وأخذ النبي بأعلى الحربة فجعل يطعن في اللبة، فيكون ذبح هو أو نحره هو علي 63 ثم بعد ذلك بقي 30 من 100 نحرها علي رضي الله عنه، نحرها علي رضي الله عنه. هذا وجه من الوجوه كما تقدم. نعم. ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. هو أيضا قبل ذلك جاء رواية، الرواية اللي غرفة من حديث الكندي، أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى الحربة، وهذا خبر كما تقدم فيه لين، لكن قد يعني يشهد لهذه الرواية رواية أخرى عن علي عند أبي داود عن علي رضي الله عنه، وهو أن عليا نحر أن النبي نحر 30 وعلي نحر 70، وأن هذه الرواية منقلبة على الراوي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 70 وعلي نحر 30، وهذا يتفق مع هذا الجمع. إذا قيل إن هذه الرواية منقلبة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأن النبي عليه يكون نحر 70 منها 7 انفرد بها و63 شركه فيها علي رضي الله عنه، وهذه من طريق ابن إسحاق وعنعن، وقد يقال إنها رواية شاذة خاصة مع ما فيها من قياس، إذ القول بأن النبي أن علي نحر 70 والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 30 هذا قول ضعيف شاذ، لكن إذا قلنا منقلبة كما قال القيم يتجه هذا الوجه مع الجمع المذكور أو هذا التأويل مع الجمع المذكور في التخريج الثالث الذي ذكره العلامة القيم رحمه الله من التخريجات التي نقلها عن ابن حزم. نعم. ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو الذي نحره عنهن. لكن في قصة نحر البقر عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة، وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ. نعم. قال رحمه الله ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية. وهذا النفي فيه نظر في الحقيقة، فقد ثبت في صحيح مسلم أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام قال وضحى بكبشين في حديث الطويل الذي في خطبته يوم النحر، أنه عليه الصلاة والسلام بعد قال فانكفأ إلى كبشين فضحى بهما، يقول أبو بكر، مع أن هذه الرواية هذه الزيادة ليست في البخاري، وكثير ممن يعزوها إلى الصحيحين، كأن الوهم وارد من جهة أن الخبر أصل في الصحيحين، لكن هذه الزيادة عند مسلم ويضحى بكبشين. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه ضحى بالمدينة بكبشين، فقالوا إنه ضحى بالمدينة بكبشين، وكان من عادة الأضحية في المدينة، ولما حج أهدى وضحى بكبشين كما في حديث أبي بكرة. وقال ابن القيم كلام معناه لعل هذا وهم من بعض الرواة، وانتقل ذهنه من أضحية يوم العيد في يوم النحر إلى الأضحية في ميناء، لأنهما يوم عيد، فانتقل الذهن إلى هذا، وخاصة مع ذكر الخطبة، فلهذا قيل إنه ضحى بميناء. وقالوا إن هذا إذا قيل إن أضحية هذه حديث بكرة بالمدينة يوافق حديث أنس أنه ضحى بالمدينة بكبشين عليه الصلاة والسلام. والجمهور على ما جاء في حديث أبي بكرة، وأنه كما يشرع للحاج الهدي فيشرع له الأضحية. وخالف في هذا أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، ويقولون ما يذبح بمنى هو هدي وليس فيها أضحية وليس بهدي. وقد يفرق يقال بين الهدي والأضحية، كونه يهديه ويأتي به من خارج الحرم أو يشتريه في الحرم فيخرجه إلى عرفة ثم بعد ذلك يهديه إلى الحرم، وبينما إذا اشتراه في الحرم ونحر ذبحه في الحرم. والجمهور على هذا، ومالك رحمه الله يقول ليس بمكة في حق الحاج يعني إلا ما يراق بمنى إلا الهدي هديا بالغ الكعبة. وإذا قيل بقول الجمهور فلا فرق في هذا إلا في النية أنها ينوي هذا هدي، ومن ذلك أن الإنسان يضحي مثلا في منى عنه وعن أهل بيته. المقصود أن هذه الرواية جاءت من حديث أنس كما تقدم في المدينة، وجاءت من حديث أبي بكرة أنه وقع في مكة في ميناء. وقال رحمه الله أما قول عائشة ضحى عن نساء البقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وهذا واضح لأن هذه البقرة المراد بها ما ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه، لأنهن كن متمتعات رضي الله عنهن، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي وهو الذي نحر عنهن. وفيه أيضا أن الرجل لا بأس أن ينحر عن أهله ولو لم يعلمهن، لا يشترط أن يعلم أهله أو من هو تابع له. ولهذا قالت عائشة كلاما معناه أنه فجأهن اللحم الذي أدخل عليهن لحم البقر. وأورد إشكال قال لكن في قصة نحر البقر عنه هن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقر عن أكثر من سبعة، وهذا قول إسحاق رحمه الله، وجعل البقرة كالبدنة وأنها تجزى عن سبعة. ثم ذكر توجيها رحمه الله وأنه جعل بثلاثة ألفاظ. نعم. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة، وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها بقرة واحدة بينهن، الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة وقيل عشرة، وهو قول إسحاق. ثم ذكر أحاديث، ثم قال وهذه الأحاديث تخرج على أن على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله أعلم. يقول رحمه الله أنه جاء بثلاثة ألفاظ بل أكثر، لكن لعله ذكر ألفاظ الصحيح، يعني جاء لفظ رابع وهو شاذ، أحدها بقرة واحدة بينهن، وهذا رواه أبو داود بن ماجه بإسناد صحيح من حديث عائشة، ورواه أبو داود بن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة من طريق الوليد مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وهذا الإسناد يعضده حديث عائشة رضي الله عنها بقرة بينهن. واللفظ الثاني في الصحيحين أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث أيضا في الصحيحين وأنه بيوم النحر بلحم البقر. فقيل ما هذا؟ فقيل ذبح رسول عن أزواجه. وجاء عند النسائي من طريق عمار الدهني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن نسائه بقرة بقرة، كل واحدة بقرة ذبح عنها، ذبح عن كل واحدة بقرة، لكن هذه رواية شاذة لأنها من رواية عمار الدهني، والصواب أنه ذبح بقرة. وهذا الإشكال من جهة أنهن تسع والبقرة تجزئ عن سبع، كما في صحيح مسلم جابر في قصة الحديبية أن النبي عليه السلام أمرهم أن يذبحوا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، وجاء له شواهد. والمصنف رحمه الله ذكر الإشكال في هذا الحديث وقال هذه الحديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، أحد وجوه ثلاثة، وهو ما جاء أيضا منها ما رواه الترمذي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. وجاء في حديث رافع بن خديج في الصحيحين أنه قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم فجعل البعير عن عشرة من الغنم. وهذه الأحاديث ذكرها المصنف، وذكر أيضا رواية أخرى عند أحمد بمعنى حديث جابر وأن البقرة والبعير عن عشرة. وقال المصنف رحمه الله إما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم، يعني في القسمة، يعني كما لم اقتسموا، فإنه في هذه الحال من أخذ بعيرا إما أن يأخذ بعيرا وعشرة من الغنم لأجل تعديل القسمة حينما يكون هذه قيمة لها، ويجي تعديل القسمة حتى لا يحصل فيها كسور، يجي تعديل القسمة حتى لا يحصل فيها كسور، يعني إذا كان عشرة كانت قسمة عدلا لا كسور فيها، أو يعني لا يحصل فيها شيء من يعني الخلاف حينما يعدل، يعني عشرة عشرة، فإذا كان عشرة فتكون القسمة واضحة. وأما في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي، فرق بين القسمة والهدايا والضحايا. الهدايا والضحايا ثبت أن البقرة والبعير أنهما بسبعة، وإما أن يقال وهذا الوجه الثالث يختلف باختلاف الأزمنة، قد يكون في بعض الأزمنة البعير يساوي 10 من الغنم 10، فإذا كان في زمن أن البعير يساوي 10 من الغنم ففي هذه الحالة يجزع عن 10 من الغنم. وربما في بعض الأمكنة دون بعض، في بعض الأمكنة يساوي 7 وفي بعضها يساوي في بعضها يساوي 10 وفي بعضها دون ذلك. والصواب ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه في باب الهدايا، والوجه الثاني هو الصواب، وهو أنه فرق بين القسمة وبين الهدايا والضحايا. في الحقيقة الوجه الأول والثاني وجه واحد، ليس وجهين بها، وجه واحد، لأن أن يقال في القسمة ب10 وفي الهدايا والضحايا ب7. أما كون نسائه 9 وضحايا بقرة هذا لا إشكال فيه فيما يظهر الله أعلم، لأن المتقرر في الأدلة أن البقرة عن سبع تجع عن 7. وإذا جاء حديث ظاهره يخالف فإنه يرد إلى الحديث الواضح البين، يرد إلى الحديث الواضح البين. إما أن يقال ضحى عنهن بأكثر من بقرة لأنه جاء في الصحيح ضحى عن نسائه بالبقر، أو أنه أن بعضهن ضحت عن نفسها، أن بعضهن ضحت عن نفسها وبقي منهن من لم تضح عن نفسها فضحى النبي عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من الوجوه، من الوجوه التي يمكن أن يجمع فيها بين الأخبار بلا تكلف، لأن هذا الخبر صريح لجابر في الحديبية، حديث صريح وله شواهد وذكرها المصنف رحمه الله. نعم. ولا يشترط أيضا على الصحيح أن يكونوا كلهم متقربين، لا يشترط ذلك، بل لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الأضحية لا بأس، فلو اشترك مثلا 3 و4 3 يريدون اللحم و4 يريدون الأضحية لا بأس بذلك، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال لا بد أن يكونوا متقربين. نعم. نعم بالتقريب يعني بالتعديل، يعني حينما يشتركون هذه القسمة إفراز حق، القسمة إفراز حق، يعني يفرز هذا يجعل 7 أجزاء. وإذا كان في التحرير في القسمة، إذا كان في التحرير في القسمة بالوزن في هذه الحالة هذا أتم ما يكون. نعم. قال رحمه الله: ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، لقوله: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. وسئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر، فقال: لا، منى مناخ من سبق. وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. نعم. ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلم أن منى منحر، جميع منى منحر في أي مكان، وهذا ثبت صحيح مسلم من حديث جابر، وأن في جاج مكة طريق ومنحر، ولا يختص المنحر بمكان منها، بل جميع في جاج مكة طريق ومنحر. وقال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وهذا أيضا صحيح مسلم من حديث جابر في عرفة وفي المزدلفة وفي منى. وفيه أن السنة أن يباشر الإنسان هديه بنفسه، وهذه القاعدة في العبادات أن يباشرها بنفسه، وهو ذبح الهدي والأضحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشرها بنفسه ولا يوكل أحد في هذا، لأنها عبادة، بل في سائر أموره، وكان عليه الصلاة والسلام يطلي إبل الصدقة بالقطران من الجرب ولا يوكل هذا لأحد، مع أن أصحابه رضي الله عنهم يفرحون أن يأمرهم بشيء ويودون أن يكفوه كل أمره عليه الصلاة والسلام. ولذلك دخل عليه أنس وهو يهنأ إبل الصدقة صلوات الله عليه، يعني أن يطليها. ولما سئل أن يبنى له بناء في ميناء قال نهى عن ذلك، قال لا ميناء مناخ من سبق. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من طريق يوسف ماهك عن أمه مسيكة وهي مجهولة الحال، لكن هذا المعنى متفق عليه من أهل العلم، وأن من سبق هو حق، وأن ميناء وسائر المشاعر مشترك بين أهل الإسلام، وأنه لا يجوز منع أحد منه ممن سبق إليه أو يضايق أحد أو يأخذ شيئا فوق حاجته. فالناس مشتركون سواء العاكف فيه والباد مشتركون فيه، المقيم العاكف فيه في الحرم من أهل مكة أو الباد، وهذا في الحرم وفي غير الحرم في مسجد الحرام وكذلك أيضا في الحرم وسائر المشاعر من خارج الحرم في عرفة. وما يقع من احتكار بعض المحلات ومنع الناس منها أو تأجيرها على الناس هذا خلاف هدية، بل تأجير من الأصل فيها المنع وعدم الجواز، وأنه لا يجوز أن يؤجر أرض منها، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من العلم، لا يجوز أن تؤجر أرض منها ولا أرض المشاعر، إنما التأجير من أجر يؤجر الشيء الذي هو له على الوجه الذي لا ضرر فيه على الناس، يؤجر مثلا الخيمة مثلا أو بعض ما يحتاجه الحجاج لا بأس، كالحملات حين مثلا يؤجرون عن الناس إن كان التأجير لما يقدمون لهم من طعام من خدمات وتهيئة وفروش وخيام هذا لا بأس، لكن لا يجوز أن يؤخذ عليهم زيادة لأجل الأرض أو يقال هذا المكان قريب من الجمرات فسعره مرتفع والبعيد سعره دون ذلك والذي خارج من أسعر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر، بل تؤجر الخيام بأجرتها المعتادة التي تؤجر بها مثل ما يأخذها الإنسان ويستأجرها من صاحبها مثل ما يأخذ الإنسان، لكن لا بأس أن يأخذ من أجرها أن يأخذ أجر نقلها، يعني هو نقلها وقام عليها وما أشبه ذلك أيضا من الإعداد بأنواع ما يخدم به الحجاج من خيام أو غير خيام، فيأخذ أجرته وما يقدم، كذلك أيضا زيادة مما يتعلق بالخدمة المعتادة التي تكون تؤخذ في غير المشهد. أما كونه يأخذ مالا زائدا لأن هذا المكان في الحرم أو في ميناء أو هذا المكان قريب من الجمرات أو هذا من فئة كذا وهذا من فئة كذا وهذه الفئة أجرتها كذا لأنها قريبة من الحر من الجمرات وهذه بعيدة، فهذا لا يجوز إذا كان تأجيرا لأرض الحرم. أما إذا كان يؤجر الخيمة هذه أو هذا البناء ويأخذ تكلفة ويأخذ زيادة على ذلك بقدر ما يقدمه من خدمات الحجاج مثل ما يستأجر إنسان مخيمات التي تؤجر في الاستراحات وفي البرية ويوضع فيها الماء ويوضع فيها حاجات المتنزهين ونحو ذلك، يأخذون أجرتها وأجرة زيادة عليها مقابل تكلفة التعب والعناء، هذا لا بأس به، إنما كونه يأخذ أجرة مقابل أرض الحرم وأرض ميناء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. وهذا الخبر الذي ذكر مصنفه عند أبي داود الترمذي وعن منى لمن سبق ومن أخ من سبق وإن كان سند ضعيف هذا متفق عليه، ومعلوم أن المشاعر لعموم المسلمين وأنه وقف لأهل الإسلام، لكن من ابتلي بشيء من ذلك ولم يجد إلا هذا المكان ودفع الأجرة فلا إثم عليه، لا إثم عليه، الإثم على من أخذها ظلما، إثم على من أخذها ظلما بأن يؤجر أرض الحرم والمكان في هذا الحرم، هذا هو الذي كما تقدم لا يجوز. والواجب هو الرفق بالمسلمين والحجاج لمن يخدم الحجاج في هذه الأماكن، وكثيرا ما يحصل نزاع في مثل هذه الأشياء، وربما تعدم البركة ممن يتضرب بالأسعار على الحجاج. بل حدثني جمع من الإخوان ممن بل بعضهم ممن كان في بعض الحملات، وبعضهم ينقل عن بعض أصحاب الحملات حيث أنهم لا يرون بركة في هذه الأموال، ويجمعون الأموال الملايين الطائلة ومع ذلك لا يرون شيئا منها تذهب. وبعضهم ربما يحدثني بعض إخواننا عن بعض أصحاب الحملات أنه يأتي ويستسلف شيء من المال لحاجته، هذه لا شك من آثار التعدي في تأجير هذه المشاعر. والمقصود كما تقدم هو تأجير المشاعر الأرض، أما ما يقدمه من خدمات تتعلق بتهيئة المكان والطعام والشراب والمفارش وأخذ زيادة على ذلك مقابل خدمة، يعني ليس رأس مال لا، لأنه أحضرها وهيأها، فهذا لا بأس به بالشيء المعتاد. نعم. فلما أكمل نحره واستدعى بالحلاق فحلق رأسه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل. ذكره أحمد وقال له: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم قسمه بين من يليه، ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور. نعم، فلما أكمل نحر عليه الصلاة والسلام استدعى بالحلاق، لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه، فحلق رأسه. وهذا الذي ذكر رحمه الله هو المشهور عند العلم أن معمر هو الذي حلقه في حجة الوداع، هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي راوي حديث لا يحتكر إلا خاطئ عند مسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه الأنصاري وهو مجهول الحال، وفي أنه قال: يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذن وفي يدك الموسى؟ فقال: أما والله يا رسول الله، أما والله يا رسول، إن ذلك من نعمة الله علي ومنه. قال: أجل، إذن أقر لك، يعني أنه عليه الصلاة والسلام تركه يحلق رأسه. وفيه أنه قال: معمر كنت على رحل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشد الرحل لجمله. قال: فلما كان في ليلة قال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت ارتخاء في أنساعي، يعني في حبل الرحل. يقول لمعمر: والرحل لا بد أن يشد لأن الإنسان يركب عليه، فإذا ارتخى ربما يسقط. فقال: يا إني وجدت سخاء في أنساعي. فقال معمر: والله يا رسول، قد كنت أشدها كما كنت أشدها كل ليلة، لكن جاء من نفس علي مكاني منك فحلها لتستبدل بغيري، لتستبدل غيري. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل. ثم قال: يا معمر دونك فاحلق. ثم قال: يا معمر كما هنا أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنك. قال: أجل يا رسول، إن ذلك من نعمة الله ومن علي. قال: أجل، إذا أقر لك. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه، وأنه بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وأنه أعطى شقه الأيمن وزعه شعرة شعرة كما في صحيح مسلم على الناس، أعطاه أبا طالحة زيد بن سهل وزع الناس، ثم أخذ الشق الأيسر فأعطاه أبا طالحة. وفي لفظ عند مسلم أنه أعطاهم سليم، وهذا لا منافات، أنه أعطاه أبا طالحة أعطاه سليم، وكلاهما صحيح مسلم، فأم سليم زوجه. وفي لفظ أنه أعطاه شقه الأيمن، شقه الأيمن، وفي لفظ أنه أعطى شق الأيسر، واختلف في الترجيح بينهما. فالمقصود أنه أعطاه شق، يعني أحد شقيه عليه الصلاة والسلام. وكانت أم سليم رضي الله عنها تتبرك بهذا الشعر، وكما أنها تتبرك بعرقه كما ثبت في الصحيح، حيث كانت تجمع عرقه، وكان إذا نام عرق عليه السلام، وكانت تجمعه في قارورة، وقالت: نضعه لمرضانا. قال: أصبت، أو قالت: نستشفي. قال: أصبت يا أم سليم. قال: ودعا للمحلقين. وفيه الدلالة كما تقدم أنه يبدأ بالشق الأيمن، مع أنه إزالة لكن بدأ بالشق الأيمن. وهذا قد يؤيد أيضا أن استعمال السواك يكون بالشق الأيمن، بالشق وباليمين، يعني باليمين، يعني بالأخذ باليمين وبالشق الأيمن. ودعا للمحلقين مغفرة ثلاثة، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن في الصحيحين دعا مرتين ثم الثالثة للمقصرين، وفي صحيح مسلم دعا ثلاثا للمحلقين وفي الرابعة للمقصرين، وفي الصحيحين حديث ابن عمر كذلك أيضا، لكن قال: اللهم ارحم، يعني ابن عمر اللهم ارحم، حديث أبي هريرة اللهم اغفر. فيمكن يقال دعا لهم بالمغفرة والرحمة عليه الصلاة والسلام، أو أنه في مكانين، في أحدهما دعا بالرحمة وفي الآخر دعا بالمغفرة، لأنه وقعت في الحديبية وفي حجة الوداع. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث ابن عمر أنه كرر ثلاثا، وفي الرابعة قال: وللمقصرين اللهم المقصرين. وكذلك في صحيح مسلم حديث أم الحصين رضي الله عنها أنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وتقدم في حديث ابن عباس عند ابن ماجه في سنن جيد أنه قيل: ظاهرت للمحلقين؟ قال: إنهم لم يشكوا، يعني أنهم بادروا حتى حلقوا رؤوسهم. أما المقصرون فإنهم لم يحلقوا بل قصروا. وفيه دليل على أن الحلق نسك، وهذا هو قول الجمهور، وليس إطلاق من محظور، يعني ليس أنه كان أمرا محظورا فجاز مثل لبس الثياب، إطلاق محظور مثل لبس الثياب والتطيب وقتل الصيد ونحو ذلك ولبس تغطية الرأس من محظورات الإحرام والنكاح ونحو عقد النكاح. فالمقصود أنه نسك، ليس إطلاقا من محظور أنه كان محظورا عليه ثم أطلق له وأبيح كسائر المحظورات الإحرام. الصواب أنه نسك، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هدي محلة، والنبي عليه الصلاة والسلام حلق لما أحصر وحلق في نسك في حجه عليه الصلاة والسلام وفي عمرته. نعم. قال رحمه الله: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى معه، هذا هو الصواب، ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. نعم. ثم أفاض عليه الصلاة إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره. أشار بهذا رحمه الله لم يطف غيره إلى رد قول من قال إنه يشرع للحاج إذا قدم مكة يوم النحر للطواف أن يطوف طوافين، طواف القدوم طواف الإفاضة، طواف قدوم ثاني. وتوهموا بعض في روايات، الصواب أنه لم يطوف إلا طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة، أنه لا يشرع أن يطوف طواف ثم للقدوم، طواف القدوم قد طاف قبل ذلك ويطوف طواف وهو طواف واحد. ولم يسع معه لأنه قد سعى قبل ذلك، وهكذا كل مفرد وقارن سعى مع طواف القدوم فإنه يكتفي بطواف الإفاضة. هذا هو الصواب، يعني خلافا للأحناف وهو قول الجمهور، لأن الأحناف يقولون يسعى عندهم القارن عليه طوافان وسعيان، وسدلوا بأحاديث ضعيفة رواه الدارقطني بل أحاديث منكرة، والصواب دائد على الأخبار أن القارن والمفرد عملهما واحد. ولم يرمل فيه يعني في طواف الإفاضة، إنما الرمل كان في طواف القدوم لأنه لجفع جابر، ولأنه كان ماشيا فيه، كان ماشيا فيه. أما هذا فكان راكبا ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم كما في حديث جابر رضي الله عنه. أما من كان يطوف على دابة فالرمل فيها لا يمكن، كذلك أيضا من كان محمولا لا يمكن في حقه الرمل. ومن نوى هذا الفعل ما دام من عادته أنه يفعل هذا الشيء فينويه ويدرك بنيته، هذه السنة، كما لو زحم فإنه يدرك بنيته أجر من رمل في طوافه. وهذا يجري حتى في عبادات أخرى في الصلاة وغيرها، ولهذا ربما أحيانا بعض السنن التي تفوت في بعض المواضع ربما ينتقل إلى مكان آخر ليحصلها ويترك هذا الموطن وإن كان أفضل، لأنه يحصل ما هو أكمل في مكان آخر. نعم. ثم أتى زمزم وهم يسقون فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وقيل للحاجة وهو أظهر. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وفي مثله من حديث جابر، وفيه مثله من حديث جابر، وفيه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. وهذا ليس بطواف الوداع فإنه طافه ليلا، ولا طواف القدوم فإنه رمل فيه، ولم يقل أحد رملت به راحلته ثم رجع إلى منى، واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة. نعم. ثم أتى زمزم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهم يسقون فقال: لولا أن يغلبكم الناس نزلت فسقيت معكم. وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر، وكذلك في البخاري حديث ابن عباس قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، يقول عليه الصلاة والسلام. ولولا أن يغلبك الناس لنزلت ووضعت الحبل، قال هذه على عاتقي فنزعت معكم، لكن خشي أن يقتدي الناس به ويضايقونهم فينزعون مثله، وهذا منه تمن لهذا، لكن تركه خشية أن يشق على أمته وأن يشق أيضا على العباس وعلى أولاده، فربما ضايقوهم في السقاية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العمل فيتركه خشية أن يشق على أمته، ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وقال العباس إن هذا فيه غسالة الناس وتصيبه أيديهم، فأمر الفضل أن يأتيه من بيت أمه، فقال لا عليه الصلاة والسلام اسقوني مما تسقون الناس، فسقوه من دلو الذي يشرب منه الناس صلوات الله وسلامه عليه وهو قائم. وهذا ثبت أيضا في حديث علي أنه شرب وهو قائم، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم. والمصنف قال لأن النهي عن الشرب قائم حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة قيل على وجه الاختيار، إذا كان على وجه الاختيار، وقيل للحاجة، المعنى إذا حصل ضرورة، والصواب أنه للحاجة، أنه للحاجة، والضرورة من باب أولى، من باب أولى. فإذا احتاج الإنسان مثل أن يكون المكان الذي يجلس فيه ممتلئ ماء، أو يضيق عن جلوسه، أو ربما لو أنه جلس عليه الصلاة والسلام لصنعوا مثل ما صنع، فيضيق بعضهم على بعض، وهذه من مواضع الحاجة، مثل ما يأتي الإنسان يدخل مثل الحرم اليوم ويجتمع الناس عند ماء زمزم، فلو جلس لضيق على إخوانه الذي يريد أن يشربوا، فالأولى في حقه أن يشرب قائم حتى لا يضيق، لو جلس هذا وجلس هذا لا شق بعضهم على بعض، وهذه من مواطن الحاجة. ومثل هذا تنتفي فيه الكراهة، الكراهة تنتفي عند الحاجة. ومثل هذا يستدل بها للعلم على أن النهي ليس للتحريم، وأن فعله يصرف نهيه. وفي الصحيحين ابن عباس رضي الله عنه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع على بعير يستلم الركن المحجن، وهذا في الصحيحين، الصحيح في الغالب إطلاقه على البخاري، لكن هذا في الصحيحين، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم يستلم الركن المحجن، وهذا تقدم إشارة إليه في أخبار عدة. والمحجن هي العصا المحنية، وفيه أي في الصحيح، وهذا الإطلاق فيه نظر، والصواب أن هذه عند مسلم، هذه عند مسلم، مع عبارة الأصل أوضح منها عبارة المختصر رحمه الله، أوضح من عبارة المختصر، لأنه عزى تلك الرواية إلى الصحيحين، وهذه رواية حديث جابر عند مسلم، وفيه أنه قال لأن الناس غشوه عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا عليه وكثروا حوله لأجل أن يروا هديه وأن يسألوه عليه الصلاة والسلام عن أمور الحج. وهذا يفسره رواية ابن عباس حينما سأله أبو الطفيل عن واثلة، وأنهم قالوا إنه كان راكبا في طوافه، فقال صدقوا وكذبوا، يعني أخطأوا، قال وما صدقوا وكذبوا، قالوا إنه يعني مشى عليه الصلاة والسلام، ثم لما كثر الناس عليه ركب عليه الصلاة والسلام. قال وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طافه ليلا عليه الصلاة والسلام، ولا طواف القدوم، فإنه رمل فيه، فإنه رمل فيه، نعم فإنه رمل فيه، ولا يمكن الرمل وهو على الدابة، ولم يقل أحد يقول رملت به راحلته ثم رجع إلى منى، ولهذا ليس بطواف الوداع ولا طواف القدوم. إذن إذا كان لم يكن طواف الوداع ولا طواف القدوم، مش يكون طواف الإفاضة، لأنه طاف ثلاثة أطوفة عليه الصلاة والسلام، واحد ركن والثاني واجب والثالث مستحب عند الجمهور وهو طواف القدوم. واختلف صلى الظهر بمكة أو بمنى، فجابر يقول صلى بمكة، وابن عمر يقول صلى بمنى، وهذا محتمل، محتمل يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى بمكة ثم صلى بمنى، يعني أنه صلى بمكة ثم رجع وجد أصحابه يصلون فأدرك الصلاة معهم فصلى بمنى. لكن أشكل هذا عند بعض العلم حيث قالوا إنه ذهب عليه الصلاة والسلام ثم طاف ثم ذهب إلى محل السقيا فشرب، وهذا يستغرق وقتا طويلا ويبعد أن يدركهم وقت الصلاة، وخاصة أن هذه الحجة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شهر آذار، وآذار يقول إنه يستوي الليل والنهار فيكون النهار قصير، النهار قصير، وهو قد ذهب عليه الصلاة والسلام ضحى بعدما رمى الجمرة ثم نحر ثم ذهب وحلق عليه الصلاة والسلام، وهذا يستغرق وقت طويل، نحر 63، يعني نحر 100 بدن عليه كما تقدم تفصيله، ويستغرق وقت طويل قريب من الظهر ثم ذهب، وكونه يرجع ويدرك وقت صلاتهم هذا يبعد. حتى قال بعضهم لعل رواية ابن عمر فيها وهم من بعض الرواة، ويمكن أن يقال إنه صلى وأدرك بعضا ممن تأخر فلم يصلي فصلى معهم أو صلى بهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. نكفر إن شاء الله على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج: وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. وطافت صفية رضي الله عنها ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مختصره لكلام شيخ الإسلام القيم رحمه الله: وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا، وهذا هو يوم النحر يوم الحج الأكبر، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. تقدم الإشارة إلى قصة عائشة وهي في الصحيحين، وأنها لما حارت رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة، تلبي بالحج، أن تلبي بالحج، لأنها حجت متمتعة فأحرمت بالعمرة كسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حاضت قبل أن تطوف للعمرة احتاجت إلى أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. قال: فأجزأها عن حجها وعمرتها، وأن هذا ودلت عليه الأخبار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يسعك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وقال في حديث جابر: يجزئك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فهذه روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية جابر أيضا عن النبي عليه السلام في أن طوافها أجزأها، وفيه دلالة على أنها لم ترفض العمرة بمعنى أنها ألغتها، إنما المراد رفضتها، تركت أعمال العمرة، كما قال في حديث موسى: أمسكي عن العمرة، أنها تمسك عن العمرة. فالعمرة للقارن تدخل في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وعمل القارن والمفرد سواء. فهذا هو الصواب، وهو قول جمهور العلماء، وهو ما دلت عليه الأخبار، والذي صنعه عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا. وطافت صفية وهي بنت حي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، يعني طافت للإفاضة لأنه ركن الحج، ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع. وهذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حينما ذكر له حيضها قال: أولم تكون أفاضت؟ قيل بلى إنها فرضت، قال فلا إذن فلتنفر في لفظين فلتنفر، قال معنى أن الحائض إذا طافت للإفاضة ثم حاضت فلا وداع عليها. في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أمر الناس، كان في لفظ عند مسلم كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أي أن لا ينفر حتى يكون آخر أن يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خف عن الحائض، يعني خف عن الحائض والنفساء فلا وداع عليها. وهذا لأن الوداع ليس من الحج، الوداع منفصل عن الحج وليس من الحج، ولذا لو كان مكيا فإنه لا وداع عليه، إنما للوداع حينما يريد أن يخرج من مكة. ولهذا إذا أراد الأفاقي أن يبقى فلا يوادع حتى يخرج، ولو وادع قبل الخروج ثم قام فإنه يوادع مرة أخرى. فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حمر قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد، وهذا هو الذي دلت عليه قصتها رضي الله عنها وسعي واحد. ثم رجع ذلك إلى منى عليه الصلاة والسلام من يومه ذلك فبات بها، يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فبات بها ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة، فلما رماها فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل، ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا رضي الله عنه وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام انتظر زوال الشمس، إن أصبح من الغد، في دلالة على الفرق بين رمي جمرة العقبة في يوم النحر وسائر الأيام أيام التشريق، وأن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، ولهذا انتظر حتى زالت الشمس. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وفي حديث جابر عند مسلم وعند البخاري معلقا مجزوما به أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا، وقال وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. كذلك حديث ابن عباس وعائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام مشى إليها ولم يركب صلوات الله وسلامه عليه. وفي كذلك في حديث ابن عمر في البخاري أنه وقف يدعو ورفع يديه عند الصورة والوسطى، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف يعني بعده، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، المعنى كما تقدم لا يرميها جملة واحدة بل هذه تعتبر حصاة واحدة، فيرمي واحدة تلو الأخرى يكبر مع كل حصاة. والصواب أنه يجب سبع حصيات. أما ما جاء في رواية أنهم قالوا كنا لما رحل السعد وقاص رجعنا فمنا من يقرميت بست ومنا من يقرميت بسبع، فهذا منقطع هذا. وما جاء عن ابن عمر أيضا بأنه لا بأس بالرمي ست، هذا أيضا لا يثبت عنه، ولو ثبت فالسنة فاصلة في هذا وهي تخصم من خاصمها، والواجب سبع حصيات. ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن من ترك حصاة فكأنما ترك نسكا، كمن ترك المبيت وسائر واجبات الحج لأنه نسك. ثم تقدم عن الجمرة أمامها يعني الجمرة الصغرى إلى ذات اليمين حتى أسهل، يعني في مكان سهل يمكن أن يدعو فيه ولا يكون مكانا مزدحما، لأنه وقف ويدعو عليه الصلاة والسلام وأطال الدعاء. في حديث مسعود البخاري هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وأطال عليه الصلاة والسلام، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، وهذا جاء في بعض الآثار وأشار إليه مسعود رضي الله عنه. ثم أتى الوسطى فرماها كذلك، رماها كذلك بمعنى أنه أسهل وأخذ ذات اليسار الشمال بخلاف الأولى أخذ إلى جهة يمينه والصغرى أخذ إلى جهة يساره حتى يكون في مكان سهل متسع فيدعو. ثم انحدر ذات اليسار من ميل الوادي فوقف كما تقدم مستقبل القبلة رافعا يديه قريبا من وقوفه الأول عليه الصلاة والسلام. ثم أتى جمرة العقبة فرماها فاستبطن الوادي كما تقدم في حديث مسعود أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وأن هذا هو السنة، وأن الرواية الأخرى ضعيفة أنه استقبل القبلة ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام، ما وقف عند الجمرة الكبرى. قيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح أن الدعاء كما ذكر رحمه الله في صلب العبادة أفضل، وأنه دعا عند الجمرة الأولى والجمرة الوسطى لأنه في العبادة حتى الآن، لكن لما رمى الجمرة الكبرى فرغ من العبادة، وإذا فرغ من العبادة السنة بعد ذلك التكبير لأنها أيام عيد وأيام ذكر لله عز وجل، فالسنة الذكر، كما أنك في الصلاة تدعو الله عز وجل وتتخير من الدعاء أعجبه إليك، كما في الصحيحين في حديث مسعود في التشهد لما ذكر التشهد وفي آخر الصلاة قال ثم يتخير مسألته أعجبه إليه أحبه إليه فيدعو به ربه، ولما سلم عليه الصلاة والسلام تفرغ للذكر في صلاته. وهكذا أيضا في العبادات في الحج ما دمت في صلب العبادة كالرمي فيدعو، فلما فرغ تفرغ للذكر لأنه قد تحلل وهي أيام تكبير وتهليل وتسبيح، وهذا هو الأولى والأحسن حيث أن يكون بحيث أن يكون الدعاء في صلب العبادة. ولهذا جاءت الأخبار بهذا، وأن دبر الصلوات فيه الدعاء، والدبر له معنيان، تارة يطلق ويراد به المنفصل وتارة يراد به المتصل بحسب القرائن والدلائل، بحسب القرائن والدلائل تارة يكون المنفصل مثل ما في حديث كعب في حديث عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهم دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ثم ذكر هذه الدعوات دبر، وهذا يكون بعد السلام، ولما قيل أي الدعوة اسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات في حديث أبي أمامة، فالمراد في هذا الحديث دبر الصلاة أي في آخرها مثل دبر الدابة، وهذا هو الأصل، دبر الدابة متصل بها، لكن لا يطلق الدبر على المنفصل إلا بقرينة ودليل. ولهذا نقلوا في صلاة عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وفي حديث عبد الله بن الزبير أن دعاه كان أن الذكر كان بعد السلام، والدعاء بالمسألة والسؤال والطلب في آخر الصلاة بعد التشهد وهو بعد الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم هو عليه الصلاة والسلام الأظهر كما قال العلماء القيم رحمه الله كان يرمي قبل الصلاة قبل صلاة الظهر، وهذا هو الظاهر من حديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كذلك حديث جابر، وهذا واضح ومن أدلة في تقرير هذا الأصل، لأنه عليه الصلاة والسلام في عبادة في الحج فلما حضر زالت الشمس حضر عبادتان صلاة الظهر ورمي الجمرة، فاشتغل بما هو فيه لأنه في الحج، فكان من المناسب ابتداء بعبادة الحج وهو الرمي، وإن كان الأصل هو الأفضل أن تصلى في أول وقتها، لكن عارض هذا الأصل أنه منشغل بعبادة الحج، وهذا أمر خاص أو مقيد، فهو مقدم على الصلاة في أول وقت، مع أنه يذهب يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم ويدعو عند الصغرى ويدعو عند الوسطى ويطيل ثم يرجع، وهذا يستغرق وقت فيه طول يؤخر الصلاة عن أول وقتها، واغتفر هذا لأجل تأدية هذه العبادة في أول وقتها وهو الرمي. هذا يبين لنا أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وأن هذا هو الصواب وهو قول الجمهور، والأدلة عليه واضحة وبينة وتقريره يطول وهو مبسوط في كلام العلم. ويكفي أنه قيده بالزوال، وتقييده بالزوال يمنع الاجتهاد ويمنع النظر، فليس محلا للنظر والاستنباط بأن يقال إنه لكذا وكذا. لا، ما دام جعل مقيدا بالزوال هو مقيد بسبب، وما كان مقيدا بسبب فيعدم عند عدمه، كما أنه لا يصح أن يصلي قبل حصول الزوال بالإجماع، فالمعنى يقتضي ذلك في رمي الجمار أنه يكون مقيدا بالزوال، كما أنه أيضا لا يجوز أن ينفر قبل غروب الشمس من يوم عرفة لأنه انتظر حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام وذهبت السفرة قليلا، فكان مقيدا بذلك، كان مقيدا بذلك. وهكذا إلا ما دل الدليل عليه مثل ما جاء في المزدلفة لأنه أذن عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أنه أذن أو قدم أحد في عرفة مع أن الناس يندفعون من عرفة مرة واحدة في وقت واحد، ولم ينقل أنه عليه الصلاة أذن لأحد أن يتقدم، فدل على أن الأمر المزدلفة أوسع على الخلاف المتقدم. وقول ابن عمر كنا نتحين، وابن عمر هو الذي أيضا روى أنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة قبل مشروعية الأذان، يتحرون وقت الصلاة في أوقاتها المحددة، فأشبه التحري لوقت الصلاة دل على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس. نعم. قال رحمه الله: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وآله وسلم 6 وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. نعم. وقد تضمن حجته 6 وقفات عليه الصلاة والدعاء، وهذه واضحة في حديث جابر في الصفا والمروة، وبعرفة أيضا في حديث جابر، وبمزدلفة، وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية في حديث ابن عمر، الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وموطن للدعاء، وثبت رفع اليدين في الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وجاء رفع اليدين أيضا في عرفة في حديث أسامة أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم سقط خطام ناقته فتناولها بيد أخرى وهو رافع يده الأخرى، يعني هكذا كان رافع يديه عليه، ثم لما سقط خطام الناقة تناوله ويده الأخرى يرفعه. هذا يبين أن الإنسان لو كان داع يدعو فعرض له شيء يرفع شيء أو يحك شيء أنه يبقي هذه اليد الأخرى اليمنى أو اليسرى حال الرفع، حال الرفع. فهذا جاء عند النسائي، هذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح كما تقدم. نعم. وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وقد تقدمت، والثانية في أوسط أيام التشريق، واستأذنه العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. نعم. وخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام، وخطب من خطبتين يوم النحر، تقدمت الأخبار في هذا أنه خطب خطبة عظيمة وبين فيها أصولا عظيمة عليه الصلاة والسلام، هذا يوم النحر ضحا، والثانية في أوسط أيام التشريق اختلف فيه، فقيل إنه في يوم 11، وهذا في حديث سراء بنت نبهان الغنوية عند أبي داود، وهم طريق ربيعة بن حصن، ربيعة بن حصن الغنوي بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي وهو مستور، لكن له شاهد عند أبي داود عن رجلين بني بكر بإسناد صحيح بمعنى حديث شراء بنت نبهان الغنوية. وفيه مشروعية الخطبة في هذا اليوم، ويقوم مكانها اليوم ما يحصل في منى من الدروس والمحاضرات التي يقيمها أهل العلم في سائر أيام التشريق. واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى وأجل سيقه، هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، فرخص له، دليل على وجوب المبيت بمنى، لأن الرخصة لا تكون إلا مع قيام الأمر الحاضر، فلولا فالمعنى أنها رخصة من أمر لولاه لوجب، فعرض للعباس ما عرض، فأذن له عليه السلام أن يبيت منى من أجل سقايته، ولم يأمر أن يوكل أحدا، مع أن أولاده نحو من عشرة، لكن لأنه كان يسقي ومعه يسقي فأجرى الأمر على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك رخص أيضا للرعاة عليه الصلاة والسلام، هذا بحديث أبي البداح بن عاصم عن أبي عند الأربع وحديث صحيح، أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فالرمي واجب، لكن المبيت ينظرون ما هو الأيسر، فإذا مثلا رموا اليوم الأول يوم الحادي عشر مثلا، فيجمعوا اليوم الثاني عشر مع الثالث عشر، أو يؤخروا يوم الحادي عشر مع الثاني عشر عند التعجل، وعند التأخر لو أرادوا مثلا أن يرموا يوم الحادي عشر ويؤخروا يوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر فيرمونهما في يوم واحد، لكن عند الرمي فإنه عند جماهير العلماء الواجب إذا جمع رمي يومين في يوم واحد أولا أن يكون الرمي بعد الزوال، خلافا لمن قال إن الرمي يوم الفائت يجوز أن يرمى في أي وقت، هذا نقل عن بعض العلماء، لكن الصواب أنه يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال. فاليوم الحادي عشر إذا رمى في اليوم الثاني عشر فيبدأ فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم الحادي عشر اللي هو يوم أمس، ثم يعود مرة أخرى فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالنية عن هذا اليوم اليوم الثاني عشر. وقال بعضهم يجوز أن يرمي جمرتين الصغرى مرتين عن يومين والوسطى، وهذا موضع نظر، لكن الأول هو القول الجمهور رحمة الله عليهم. نعم. ومن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. يقول رحمه الله: ومن له مال يخاف ضياعه مريض نحو ذلك فكذلك، وهو أولى ممن ترك المبيت من أجل بهائمه، وكذلك أيضا ما وقع العباس، مع أنه يمكن أن يقوم بهذه المهمة غيره على وجه التمام، فيقول بتنبيه النص يعني مما هو أولى، فمن عنده مريض مرضه وليس عنده أحد ونحو ذلك، أو مال يخاف ضياعه لو أنه بات في منى، ففي هذه الحالة يرخص له في ذلك ولا شيء عليه، فهم أولى، ويقال بتنبيه النص. وأفاض، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب ولم يصلي، نعم بعد الظهر المحصب يعني بعد وقت الظهر، يعني بعد الظهر وقت اليوم، لأنه يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس المراد بعد الظهر يعني أنه صلى الظهر، لا، أنه أفاض عليه السلام. وهذا قد أيضا بل هو قد يكون دليلا بينا لما ذكره قبل رحمه الله، وهو أن رمي الجمار يكون قبل الصلاة، قبل الصلاة، وأنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم صلى، لأنه في يوم 13 صلى الظهر بالمحصب، وهذا بعد رميه، هذا واضح. ويمكن يورد عليه أنه قد يقال إن هذا خاص بيوم نفرة، لكن هذا فيه نظر، والأصل أن العبادات في هذه الأيام أن بابها واحد، أن باب، وأن ما فعله في هذا اليوم هو ما فعله في اليوم الذي قبله، إذ لو غير هيئته أو طريقته لنقل وبينه، لأن مثل هذا لا يسكت عنه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه من الأمور التي في الغالب ينبه إليها، إذ لو أنه فاوت بين رمي في هذا اليوم فصلى فرمى قبل أن يصلي وقبل ذلك أن يصلي ثم يرمي، لقال الصحابة رضي الله عنهم إنه رمى قبل أن يصلي، رمى ثم أفاض ثم صلى الظهر، يعني نرص على مثل هذا. وهذا كالدليل البين في هذه المسألة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ثم إذا رجع صلى عليه الصلاة والسلام الظهر يعني. وهو الأبطح، وهو خيبني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وهذا في صحيح مسلم، ولم يأمره، لكنه أمر وافق الحق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، كما وقع قبل الهجرة حينما حاصروهم في الشعب، فقال نحن نازلون بهذا الخيف تذكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى وإظهارا للدين في هذا المكان الذي أظهروا فيه الخلاف والنزاع وحرب الإسلام ومضايقة النبي عليه الصلاة والسلام فيما وقع منهم. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان ينزل وصلي فيه، ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك. وجاء عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال في نزول الأبطح: ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث عائشة أنها قالت: نزله عليه الصلاة والسلام لأنه كان أسمح لخروجه، بخروجه من مكة إلى المدينة. وعند مسلم عنها: ليس بسنة. والأظن لا تنافي بين هذه الأخبار، من أراد كما نبه عليك الحافظ رحمه الله، من بين أو من قال إنه نزله وأنه سنة، لأنه داخل في عموم الاعتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولأنه عمل قصد له. بس حديث أبي هريرة الصريح في هذا: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة إذ تقاسم الكفر. ومن قال إنه ليس بسنة، يعني ليس أمرا لازما من سنة الحج، أو ليس من سنة الحج التي يقصد كما يقصد، إنما هو قد يشبه بعض الأعمال التي خارج الحج مثل طواف الوداع. وكذلك قول ابن عباس: ليس بشيء، يعني ليس من من تركه عليه شيء، وليس بالأمر الواجب. وهكذا قول عائشة: ليس بسنة، يعني سنة لازمة أو من سنن الحج التي من تركها ترك شيئا من الحج، لأن الحج قد فرغ منه وقد ودى عليه الصلاة والسلام وخرج متوجها إلى المدينة ونزل قبل ذلك ثم بات. وبيتوتة في هذا المكان فيه مصالح عظيمة، حيث يجتمع إليه أصحابه، هذا حيث كان متهيئا النزول في ذلك الوقت وما بعده بزمن. نعم. ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 4 أوقات، ثم نزل من آخر الليل قبل الفجر فطاف للوداع عليه الصلاة والسلام وسحرا، ثم وصلى الفجر، صلى الفجر، وهذا كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الفجر، وهذا سيأتي الإشارة إليه، ونفر وخرج بعد ذلك. وفي دلالة على أن لا بأس بمثل هذا العمل يسير، وأنه لا ينقض الوداع. لو إنسان وادع ونام لأجل يرتاح حتى يستعد لسفره متعب مثلا، ثم ارتاح بعد وداعه، أو تناول شيء من الطعام قبل سفره أو نحو ذلك، أو انتظر رفقة، كل هذا لا يضر ولله الحمد. كما أنه عليه الصلاة والسلام صلى، ومعلوم أن معه أصحابه ومثل هذا يحتاج في إلى وقت لاجتماعهم معه عليه الصلاة والسلام. نعم. ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصبة مع أخيها في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس. وفي حديث الأسود في الصحيح عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، وله وجه غير هذا. واختلف في التحصيب هل هو سنة أم منزل اتفاق. نعم. ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة يعمرها عمرة مفردة، وهذه تقدم الإشارة إليه، وأنه بطلب منها ولم يأمرها بذلك ابتداء عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: يسعك طوافك بالبيت والصفا لحجك وعمرتك. فقالت: يرجع صواحي بحج وعمرة، وأرجع بحج، يعني ليس معه عمرة مفردة مستقلة. هذا كله يبين ما قاله بعض أهل العلم ومنهم مصنف رحمه الله، أن هذه العمرة كانت بطلب منها ورغبت إليه، فأجاب طلبها تطييبا لقلبها، وهي قالت تطييبا لقلبها. وتقدم تقرير هذا المعنى، وأن هذا ربما إذا قيل إنه مشروع فهو مشروع لمن أشبهت حالتها حالة عائشة رضي الله عنها. ولهذا العمرة المكية عمرة لم يأتي دليل عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة مكث مدة طويلة عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة، ولم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم أخذوا عمرة، وأصحابه كما تقدم أحلوا يوم الأحد، وأكثرهم كانوا لم يكن معهم هدي فتحللوا، والذين بقوا على إحرامهم قلة من الصحابة رضي الله عنهم، والحرم منهم قريب، الحل منهم قريب، والمسجد منهم قريب، فلم ينقل أن أحدا أخذ عمرة أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك إلى غير ذلك من الأدلة. سبق تقرير بعض أدلة في هذه المسألة، وفيه أنها انتظرته رضي أنه انتظرها عليه الصلاة والسلام في مكانه. حديث الأسود في الصحيحين، وغالب الروايات على خلاف الأسود، والأسود قال أنه لقيته وهو مصعد ومنهبط، أو هو منهبط ومصعدة، فإن لم يكن فيها وهم فالمعنى أنها لقيته وهو يعني نازل إلى مكة من المحصب لأجل أن يطوف للوداع، أو هي منهبطة فلاقته. وإلا في الروايات أنها الأخرى غير رواية الأسود، الحديث هذا رواه عنها القاسم وعروة، وذكره البخاري رحمه الله في مواضع 35 موضع، 35 موضع، لكن بعض المواضع التي ذكرت فيها ليس فيها قصتها، إنما هذا من حيث جملة روايتها لهذا الخبر مختصرا ومطولا في قصتها. قال: وقد اختلف في تحسب وسنة أو منزل اتفاق كما تقدم، والقول بأنه سنة لمن تيسر هو الأظهر. نعم. ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح، وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح. وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب. دخول البيت ليس خاصا بالحج، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخله لا في حجه ولا عمرته، إنما دخله في فتح مكة، وهذا في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وصلى فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. كذلك الوقوف في الملتزم، وجاء فيه حديثان، وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الرحمن صفوان، والحديثان تقدم ذكرهما وإسنادهما ضعيف، لكن يقوي أحدهما الآخر. وأصح ما ورد في هذا حديث أسامة عند أحمد والنسائي، وأصح من هذين الحديثين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة فقام بعدما فرغ من صلاته، فوضع صدره ويديه وخده على ما أمامه، ثم صنع ببقية الأركان كذلك يقول أسامة، وهذا من داخل الكعبة. أما خارج الكعبة فلم يأتي عند الأركان، إنما جاء فيما بين الباب والركن، فيما بين الباب والركن. وعن ابن عباس نقل المصنف رحمه الله أن ابن عباس يلتزم بين الركن والباب، وهذا ينظر في ثبوت عن ابن عباس، وهذا منقول عنه ونقل عنه، يعني أن هذا المواطن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، والله أعلم، هذا نقل عن بعض الصحابة، يحتاج إلى تحرير النقل في هذه المسألة. وبالجملة هذه الأخبار منقولة يقوي بعضها بعضا، ويدل على أن الالتزام في هذا المكان لا بأس به، والمقصود ليس المقصود التعلق والتمسح بالكعبة، إنما هو استجارة، لأن الكعبة بيت الله فيستجير بالله عز وجل، وهذا معروف في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة، ويستجير به سبحانه ويسأله عند بيته والقبلة. وهذا الموطن مما يحسن المسلم أن يجتهد في الدعاء عموما وفي هذا الموطن، لكن ليس في خصوص وقت معين في حج أو عمرة، بس حيث ما تيسر سواء كان حلالا أم محرما. قال ولكن قال مجاهد وغيره كالشافعي يستحب أن يقف في ملتزم بعد طواف الوداع، وتقيل بعد طواف الوداع هذا لا دليل عليه، والذي تقدم حديث عبد الرحمن صفوان حديث عبد الله بن عمر لم ينقل وقت هذا في أي وقت، إنما هو حيث ما تيسر سواء في أول قدومه أو في أثناء بقى مكة أو حينما يوادع، كله لا بأس به. نعم. قال رحمه الله في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية، وأرادت الخروج فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ولم تصلي حتى خرجت، وهذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة، وسمعته أم سلمة رضي الله عنها يقرأ بالطور، ثم ارتحل راجعا إلى المدينة. نعم، وهذا في الصحيحين قصة أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، لكن قول صحيح البخاري لأن قوله إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك الناس يصلون هذا من أفراد البخاري رحمه الله، أما قصتها فهي في الصحيحين، وفي أنها كانت شاكية رضي الله عنها فطافت على بعيرها، وفيه دلالة على طهارة روث البعير ومأكل اللحم، والنبي طاف على بعيره وركب بعيره عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر وغيره من الأخبار في هذا الباب، فدل على كذلك في طوافه، فدل على أن وفي الغالب أنه لا يسلم من أن يروث، دل على طهارة روث مأكل اللحم، والأدلة في هذا كثيرة، لكن هذا من الأدلة التي تقرر عند تقرير هذه المسألة. ففعلت ولم تصلي حتى خرجت، حتى خرجت رضي الله عنها، والمعنى أنها طافت على بعيرها رضي الله عنها، وهذا الذي وقع ليس يوم النحر هذا محال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر كان في ليلة في ذلك الوقت كان في المزدلفة وصلى الفجر بالمزدلفة، هذا محال بلا شك لأنه كان في المزدلفة وبقي فيها حتى أسفر جدا. ولهذا قال فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة، وسمعت مسلم يقرأ بالطور ثم ارتحل راجعا إلى المدينة، وفي أنه قرأ بالطور عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، وفي دلالة على أنه لا بأس بالقراءة بسورة طويلة في حق المسافر، ويمكن أن يكون صلاته بها لأنه صلى بهم في البلد فنزل صلاته صلاة إمامته بهم منزلة إمام من أهل البلد مقيم، أو يقال إن القراءة التي تخفف في السفر إذا كان على ظهر سير في سائر في الطريق، أما إذا استقر في البلد فلا، كما في حديث البراء بن عازب الصحيحين حينما قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء. نعم. فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا لما رجع عليه الصلاة والسلام، هذا في رجوعه بالروحاء لقي ركبا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ذهابه وإيابه ينزل في طريقه في أماكن استراحة فيرتاح من معه حتى يستعدوا في سفرهم لطول الطريق وهم على رواحلهم، ومنهم من يكون ماشيا، فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة السلام لمن لقي قوما، فإذا لقيته فسلم عليه، فسلم عليهم وقال من القوم؟ فيه مشروعية التعارف بين أهل الإسلام أنه سنة. فقال من القوم؟ سألهم عليه فيسألهم عنه ممن هم، فهذه مما يورث المحبة والألفة بين أهل الإسلام. فقالوا المسلمون. قال فما؟ فقالوا المسلمون. فقال رسول الله فقالوا المسلمون، هذا في نعم فيه. قالوا فمن أنت؟ رواية صحيح. قالوا فمن أنت؟ فقال رسول الله، فقال كأنهم لم يروه قبل ذلك، هذه فيها تصحيف. قالوا فمن أنت؟ فقال رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في حديث جابر في صحيح مسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا من محفة لها، يعني مكان يشبه الهودج أو نحو ذلك، فقالت يا رسول ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، زادها عليه الصلاة والسلام، لو قال نعم حصل الجواب، لكن هذا هو جوده عليه الصلاة والسلام بالمال وبالعلم. وكما سئل عن أبي هريرة أنا توضأ ماء البحر؟ قال هو الطهور ماء والحلوة، لو قال نعم لحصل المقصود، لكن أفادهم زيادة وجاء بجملة مستقلة من مبتدأ وخبر مستقلة بنفسها لا على قتلها، يعني يمكن أن تأتي بها بدون سببها، وهو سؤالهم عن ماء البحر هو الطهور ماء، ثم زادهم يعني الطهور على كل حال سواء قل الماء أو كثر الماء، ثم أجابهم بشيء لم يسألوا عنه، لأن من يخفى عليه حال ماء البحر فخفاء ميتة البحر من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا الحديث رواه أيضا ترمذي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح بمعنى حديث جابر رضي الله عنه. نعم. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة رحمة الله عليه. قال رحمه الله فلما أتى ذا الحليفة بات بها، يعني راجعا، يعني بات بذي الحليفة لما خرج، وبات بها لما رجع صلوات الله عليه وسلم، مع أنه قريب من المدينة، بات بها حتى يدخل نهارا، وكان عليه يقول أمهلوا حتى ندخل نهارا حتى تستعد المغيبة لتستعد الشعثة، فهكذا وقال أمهلوا، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف موقفه، موقفه كان إذا رجع بات بذو الحليفة في مكان يقال له المعرس، وهذان موضعان قريبان من بعض، وبينهما وبين هذين الموضعين وبين مكة نحو 6 أميال، لكن المعرس أقرب، وهو مكان يقال المعرس من التعريس، وهو المبيت، وهو المكان الذي يبيت به إذا رجع، المكان الذي يبيت به إذا رجع عليه الصلاة والسلام. فتقدم معنا أنه بات بذي الحليفة حينما خرج منها عند الشجرة، عند الشجرة، والمعرس مكان قبل ذلك أقرب إلى المدينة، وهو وهذان المكان الشجرة والمعرس موضعان في العقيق في ذي الحليفة في نفس الوادي، فبات بها. وهذا ثابت في الصحيحين أيضا في حديث ابن عمر أنه كان يبيت عليه الصلاة والسلام بهذا المكان. وجاء في رواية عند أبي داود بطريق العمري هو ضعيف أنه يبيت حتى يغتدي، يعني حتى يصبح الصباح، وظاهر هذه الرواية أنه رجع، ويمكن أن يقال أنه ظاهر هذه الرواية الأخرى في الصحيح. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام بات في هذا الموطن، ثم لما رجع بعدما بات ورأى المدينة قال لا إن وحده لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس لكن في آخره أنه كان يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، زاد حديث ابن عمر ساجدون. وكان يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام ويكرره إذا رجع، إذا كان في سفر، وكان إذا علا مكانا كبر عليه الصلاة والسلام، وإذا هبط سبح. وهذا الذكر مما يشرع أن يكرره المسافر في سفره، وخاصة إذا أقبل لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، يعني ربنا متعلق بحامدون، لربنا متعلق بحامدون، ليس متعلق بساجدون وما قبلها، لا متعلق بما بعدها، حامدون لربنا، حامدون لربنا. ثم دخل نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، وخرج من طريق الشجرة مثل ما تقدم أنه لما خرج خرج من طريق الشجرة. وقيل في الحكمة أنه من مخالفة الطريق، كما خالف في طريقه حينما خرج من منى إلى عرفة، ثم خالف لما رجع من عرفة، لما دفع من عرفة إلى المزدلفة كان، وكذلك في العيدين كان يخالف الطريق صلوات الله وسلامه عليه. هذه صفة حج كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد أحسن هذا الإمام شيخ الإسلام محمد الوهاب في اختصاره لكلام شيخ الإسلام القيم رحمه الله، فجاء بمقاصد كلامه ومعاني كلامه بلا إخلال رحمة الله على جميع. فرحم الله صاحب الأصل والمختصر، وجمعنا الله بهم وإياكم وإخواننا المسلمين في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.